الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ما يدعيه الصوفية من أن عندهم العلم اللدني الذي أعطاه الله للخضر، وهم قد جعلوه وليا كما هو قول لبعض أهل العلم، والراجح أنه نبي، وقالوا إن عنده علما لا يتلقى بالوحي كالأنبياء. وقد ذكر الإمام ابن القيم حال هؤلاء في قصيدته اللامية في عدة أبيات منها، أقرأها عليكم. قال رحمه الله: ذهب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا، ولكن سيرة البطال. لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا كتقشف الأقطاب والأبدال، قطعوا طريق السالكين وغوروا سبل الهدى بجهالة وضلال، عمروا ظواهرهم بأثواب التقى وحشوا بواطنهم من الأدغال. إن قلت قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتعالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى، تبعوهم في القول والأعمال، أو قلت قال الآل آل المصطفى آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آل، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عندهم كشبه خيالي. ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها، ألقى بزور لفقت بمحالي. هذه بارك الله فيكم كلمات الإمام ابن القيم يبين حال هؤلاء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، وهم بهذا يدعون أنهم مستغنون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحتاجون إليه، لا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ادعى هذا فلا شك في كفره والعياذ بالله. الخضر عليه السلام يدعي الصوفية أنه حي إلى الآن، وهذا كذب وباطل، ويدعون أنهم يلتقون به وأنه يأتي عند بعض الصالحين على هيئة رجل رث الهيئة تعلوه الأوساخ، فإن تفطن له أنه الخضر نال منه ما نال في خيالات لهم. سبحان الله، لو كان حيا ما وجد أن يأتيهم إلا وهو دنس الثياب قذر. هذه ليست صفات الأنبياء، هذا مما يؤكد بطلان قولهم. أما الخضر فقد مات ولا يمكن أن يكون حيا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في الصحابة قبل موته وقال: لا يأتي على الناس 100 عام وعلى وجه الأرض أحد ممن هو على وجهها اليوم. فمات الصحابة كلهم ولم يبق منهم أحد بعد 100 عام من ذلك التاريخ، وهذه تعد من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني ليس هناك بشر قضى الله له أن يعيش الأزمنة كلها وإلى قيام الساعة، والخضر بشر، فالله عز وجل ما كتب له الخلود لا له ولا لغيره. وأيضا يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه من بعث محمد وهو حي أنه يؤمن به. فلو كان الخضر حيا للزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبايعه ويجاهد معه وينصره، فبما أن ذلك لم يحصل فمعناه أنه ميت. وما كان الخضر ليخالف أمر الله وينقض ميثاق الله الذي أخذه عليه. ولو كان وليا على ما يقولون للزمه الهجرة، لا سيما وهم يدعون أنه يطوف العالم كله في طرفة عين. فالقضية خرافات ودجل وكذب، وعيش الناس في هذه الأوهام. وكلما جاء رجل غريب الديار رث الهيئة توقع أحدهم أن هذا الخضر، وربما ادعوا أنه يترافق مع إلياس، وإلياس هو الذي ذكره الله في سورة الصافات. فلا هذا ولا هذا، كله كذب وكله خرافات. فلا وسع الخضر أن يخرج عن شريعة محمد لو كان حيا، وإنما وسعه أن يكون على شريعة مستقلة عن ملة موسى، لأنه مرسل من الله عز وجل، عنده وحي من الله وتكليف من الله عز وجل، وطريقته في النبوة هي الطريقة التي شرعها الله له. نعم، نقف عند هذا، بارك الله فيكم.